الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس الثامن عشر من ليلة الأربعاء 27 من شهر شعبان، مع 35,400 من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في المسجد النبوي الشريف. الحديث 15 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. قال المصنف رحمه الله: يا له من حديث حكيم فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة، فإن الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها، والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره، وحكيم في شرعه وأمره ونهيه. قد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء، وأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاداته كلها تدور على الحكمة، فمنها هذا الحديث الجامع إذا أمر أن ننزل الناس منازلهم، وذلك في جميع المعاملات وجميع المخاطبات والتعلم والتعليم. فمن ذلك أن الناس قسمان: قسم لهم حق خاص كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص، فهذا القسم تنزيلهم منازلهم بالقيام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفا، من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة وجميع ما لهم من الحقوق. فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة. وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية، فهؤلاء حقهم المشترك أن تمنع عنهم الأذية والإضرار بقول أو فعل، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لها من الشر، بل يجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان وإيصال ما تقدر عليه لهم من الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 15 الذي أورده المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرحه، ونبه على أهمية هذا الحديث، وأن هذا الحديث من الأحاديث التي جاءت في الحكمة، وذلك أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن معاملة الناس ينبغي أن تكون بحسب وضع الأشياء في مواضعها، وهذه حقيقة الحكمة، وإنزال الناس منازلهم بحسب حالهم وبحسب ما تميزوا به واختصوا من الخصائص العامة أو الخصائص الخاصة المتعلقة بالإنسان في قرابته وفي أهله. وهذا الحديث فيه تنبيه على ميزان الأخلاق والمعاملة ومعاملة الناس، وينبغي أن تكون بحسب النظر إلى المنازل وإلى ما هم عليه، فينزل الناس منازلهم بحسب أحوالهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الناس في المنازل أنهم على قسمين: قسم له حق خاص كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص، فهذا القسم له اختصاص وله منزلة، هذه المنزلة إما أن تكون خاصة بحسب الإنسان، الوالد بالنسبة لولده له عليه حق، كذلك الولد بالنسبة لوالده والقريب والجيران فهؤلاء لهم اختصاص ولهم حقوق خاصة لا بد أن تؤدى وأن ينزل أصحابها منازلهم التي ميزهم وخصهم الله عز وجل بها. وهناك اختصاص عام وهو مثل العلماء والعباد وأهل الإحسان، كذلك ولاة الأمور، فإن هؤلاء لهم حقوق عامة ولهم اختصاص عام، فينبغي أن ينزل هؤلاء منازلهم. قال: فهذا القسم تنزلهم منازلهم بالقيام بحقوقهم بأداء الحقوق من البر والصلة والإحسان والتوقير. الوالد يبر ويحسن إليه كما أمر الله بذلك، والقريب يوصل الرحم التي بينك وبينه، والإحسان لأهل الفضل والمنزلة وأهل الإحسان للمسلمين. فكل هؤلاء ينزلهم الإنسان منازلهم لأن الله فضلهم وخصهم بهذه الفضائل، فينبغي أن تؤدى حقوقهم. ثم ذكر القسم الثاني أن ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام وهو الحق العام، فهؤلاء أيضا تؤدى حقوقهم وينزل المسلم منزلته، وكذلك غير المسلمين أيضا ينزلون منازلهم إذا كان لهم جاه ومنزلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هرقل بعظيم الروم، ولما فتح مكة قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فجعل لأبي سفيان منزلة وخصيصة دون غيره، لأنه كان سيد قريش في ذلك الوقت. فهذا من إنزال الناس منازلهم، ولهذا دخل في دين الله من دخل من هؤلاء الرؤساء والعظماء لتألف النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وبعض الشباب الآن يظن أن هذه الأمور أنها من التهاون في دين الله عز وجل، وأن مخاطبة أهل الشرف والجاه حتى ولو كانوا من الكفار بألقابهم أن هذا فيه إكرام لهم وهذا يتعارض مع الدين، وهذا غير صحيح. فإن هؤلاء إن لم يخاطبوا بمقاماتهم وبأحوالهم فإن هذا يؤدي إلى فتنة، ولهذا قامت السياسة قديما وحديثا على مخاطبة الرؤساء والملوك وكل من له منزلة بالألقاب التي تناسبهم. وبعض الجهل الآن يشنع على بعض حكام المسلمين، يقول يكرمون أعداء الإسلام ويخاطبونهم بألقاب التفخيم، وهذا جهل، لأن مخاطبة هؤلاء إما أن يكون فيه تألف لهم وإما درء لفتنتهم وشرهم. فإن مخاطبة أهل الجاه والرؤساء وأهل المكانة في هؤلاء فيه درء للفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب هرقل، قال: إلى هرقل عظيم الروم، وكان يخاطب الملوك مخاطبة من يعرف لهم قدرهم ومنزلتهم. كل هذا من الدين ومما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحصل هذا لحصلت فتنة عظيمة. كيف يخاطب رئيس دولة مثلا دون أن يقدم باللقب الذي اعتاد الناس عليه في العرف؟ فإن هذا يؤدي إلى فتنة عظيمة، ولربما قامت حروب بسبب تخطي هذه الأعراف وهذه الأمور التي أصبحت معروفة بين المسلمين. وما زال العلماء في هذا العصر وهم علماء الأمة وأئمتها وهم أهل الغيرة على دين الله عز وجل لا ينكرون هذا من الرؤساء ومن حكام المسلمين في مخاطبتهم لأولئك، لأن هذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، وهذا يشمل الكافر والمسلم. وأما بغض الكفار فيما هم فيه من الكفر فهذا متعين في الدين، فإنه لا ولاء للكافر، ولكن فرق بين أن يخاطب مخاطبة السياسة أو مخاطبة الحكمة التي فيها درء للفتنة وبين أن يوالى على دينه. فهذا مما جاءت به السنة، وينبغي أن يراعى هذا الأمر في مخاطبة الناس، كذلك المدعوين الذين يدعون إلى الإسلام، فإنه إذا خاطبهم بألفاظ مناسبة فإن هذا يؤدي إلى تقريب قلوبهم واستجابتهم للداعية. نعم. المصنف رحمه الله عما يدخل في هذا أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم، فالكبير له التوقير والاحترام، والصغير يعامله بالرحمة والرقة المناسبة لحاله، والنظير يعامله بما يجب أن يعامله به، وللأم حق خاص بها، وللزوجة حق آخر، ويعامل من يدل عليه ويثق به ويتوسع معه ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل عليه، ويتكلم مع الملوك وأرباب الرياسات بالكلام اللين المناسب لمراتبهم. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم والتواضع لهم وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم وكثرة الدعاء لهم، خصوصا وقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة. نعم. هنا نبه أيضا على أنه مما يدخل في هذا المعنى أن يعاشر الناس بحسب منازلهم بحسب أحوالهم، فالكبير له حق التوقير والاحترام، والصغير يعامل معاملة الرحمة، وأن يتعامل مع كل طبقات الناس بحسب أحوالهم وبحسب منازلهم، يراعى في ذلك، تراعى في المعاملة الأسنان، ويراعى الأجناس، وللرجال معاملة وللنساء معاملة وللكبار معاملة وللصغار معاملة وللرؤساء والملوك معاملة ولعامة الناس معاملة. ولهذا أمر الله عز وجل موسى وهارون وهما رسولان أرسلهم الله عز وجل إلى بني إسرائيل وإلى فرعون، قال الله تبارك وتعالى لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية أو هاتان الآيتان حجة عظيمة للرفق في مقام الدعوة. وهنا أنبه على بعض اللطائف التي قد تخفى أحيانا على بعض من لا يتأمل الآية. أولا قول الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون، أمرهما بالذهاب له، ولم يأمرهما بخطابه بإرسال رسالة أو بإرسال رسول، وهذا مما يدل على إنزال الناس منازلهم، فإن الرؤساء والملوك ورؤساء العشائر وأهل الجاه يذهب إليهم ويخاطبون مخاطبة أهل الشرف والرئاسة. اذهبا إلى فرعون، وهنا يلاحظ أن الخطاب لرسولين كريمين من رسل الله تبارك وتعالى، ولم يأمر موسى بالذهاب إليها أو بفرعون، وإنما أمر نبيين ورسولين كريمين أن يذهبا إلى فرعون. اذهبا إلى فرعون، ثم ماذا؟ ما هو حال فرعون؟ يخبر الله عز وجل عنه: إنه طغى. إنه طغى، هذا فيه تنبيه إلى التعريف بحال المدعو، وهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا مما يدل على أهمية معرفة حال المدعوين. فهذا فرعون ليس هو برجل عادي، وإنما هو طاغية، ولهذا يخبر الله عز وجل عن حاله ويعرف رسوليه موسى وهارون بحاله: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. مع هذا الخبر ومع هذا البيان لحاله، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فقولا له قولا لينا. إنه طغى فقولا له قولا لينا. وهاتان الآيتان قطعت الحجة على كل متشدد يزعم أن الذي يحمله على شدته هو مخالفة الناس، فقد يقول بعض الناس الرفق مع أهل الرفق، الرفق مع من يستجيب، أما هؤلاء لا يستجيبون، ليس لهم إلا الشدة والعنف. ليست شدة هؤلاء الناس الذين تخاطبهم بأشد من فرعون. ولهذا قال أحد الخلفاء لما جاءه رجل وأغلظ إليه قال: مهلا يا فلان، فلست أطغى من فرعون ولست أغير من موسى وهارون. يعني موسى وهارون أمرهم الله عز وجل أن يقول لفرعون قولا لينا، إنه طغى فقولا له قولا لينا. هذا أمر الله عز وجل، وهو أن يخاطب باللين وأن يخاطب بالرفق، لأن هذا من مقاصد الدعوة. ثم بين الله عز وجل الحكمة من ذلك: لعله يتذكر أو يخشى. لعله يتذكر أو يخشى، أي ما يرجى من تذكره وخشيته ورجوعه إلى الحق. وهذا من مقاصد الدعوة. بعض الناس يظن أن الدعوة بالرفق واللين لا تكون إلا لمن استجاب، وهذا لا يلزم. الرفق واللين مطلوبة في الدعوة سواء حصلت الاستجابة أو لم تحصل، فإن حصلت الاستجابة فهذا هو المقصود، وإن لم تحصل فإن الحجة تقوم بالرفق واللين. وأما صاحب الشدة فإنه لا يقيم حجة، وإنما هو منفر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما أطال في القراءة وهو يصلي بالناس ولم يتعمد أن ينفر الناس، قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، فكيف بمن ينفر الناس من الدين بالشدة والقسوة والعنف ويزعم أن هذا من الغيرة ومن الغيرة على دين الله؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيضا يلاحظ في هذا الخطاب أن الذي خاطب موسى وهارون بقوله لعله يتذكر أو يخشى يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، وهذا أيضا فيه قطع لحجة من يقول أنا أعلم أن فلان لن يستجيب. يقول أنا إنما استخدمت الشدة لأني أعلم أن أرلين لا ينفع مع فلان ولا يستجيب. نقول: العلم بالمستقبل لا يعلمه إلا الله، فلا تدري، قد يهتدي الكافر والمعاند. وإذا كان الله قال في فرعون لعله يتذكر أو يخشى، فبعد ذلك لا يمكن أن يقال في مدعو أنه لن يتذكر ولن يخشى. ثم علم الله بفرعون أنه سيموت على الكفر، ومع هذا أمر أن يلان له القول لمصلحة الدعوة. فإذا كان هذا الذي يعلم الله أنه سيموت على الكفر ومع هذا يأمر رسوليه موسى وهارون أن يذهبا إليه وأن يقول له قولا لينا، فكيف بمن لا يعرف حاله ولا يدري الإنسان هل يستجيب أم لا؟ إذن هذا مما يدل على أهمية الرفق في الدعوة، وأن الإنسان يخاطب الناس بخطاب لين وسهل، وأن هذا ليس من المداهنة في دين الله عز وجل. المصيبة التي وقع فيها بعض الشباب الآن يظنون أن الرفق في الدعوة التهاون بأمر الدين، وأن منهج السلف هو منهج متشدد يستخدم الشدة والقسوة في دعوة الناس، ويتمثلون هذا الشيء الذي يتصورونه، وليس له حقيقة في منهج السلف، وإنما توهموا من منهج السلف ذلك. وأما الشدة في موطنها فقد جاءت في الكتاب والسنة وفي منهج السلف، لكن في موطن الشدة وفي موطن استخدام الشدة. وأما الأصل في الدعوة أن مخاطبة الناس بالرفق واللين، ولكن من تبين بعد ذلك عدم هدايته وأنه محارب لدين الله عز وجل قد يعاقب بالعقوبات الشرعية التي دلت عليها الأدلة. وأما الأصل في الدعوة هو أن يخاطب الناس بالرفق واللين حتى يستجيبوا، وإن لم تحصل استجابتهم على الأقل تقوم الحجة بمخاطبتهم باللين والرفق والرحمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك أمر الصغار بالخير ونهيهم عن الشر بالرفق والترغيب وبذل ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم من الخير واجتناب العنف القولي والفعلي. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. وكذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم من العطاء الدنيوي الكثير ما يحصل به التأليف ويترتب عليه من المصالح، ولم يفعل ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق تنزيلا للناس منازلهم. وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم وإدخال السرور عليهم. وكذلك من تنزيل الناس منازلهم أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما للأكفاء المتميزين الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة. فمعلوم ولاية الملك أن الواجب فيها خصوصا وفي غيرها عموما مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من يصلح لها ممن جمع القوة والشجاعة والحلم ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية ومن له القوة الكافية لتنفيذ العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها وردع الظلمة والمجرمين وغير ذلك مما يدخل في الولاية. كذلك ولاية القضاء يختار لها الأعلم بالشرع وبالواقع الأفضل في دينه وعقله وصفاته الحميدة. وكذلك ولاية الإمامة في المساجد يختار لها الأعلم والأتقى ثم الأمثل فالأمثل. كذلك ولاية قيادة الجيوش يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصح وما يتبع ذلك مما تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة التي هي من أهم الوظائف وأخطرها إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار، فإنها داخلة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الولايات من أعظم الأمانات، فيتعين أن تؤدى إلى أهلها ويوظف فيها أهل الكفاءة بها، وكل وظيفة لها أكفاء مختصون، وهو داخل في هذا الحديث الشريف. حسنا. أيضا نبه المصنف رحمه الله على أنه مما يدخل في هذا الباب معاملة الصغار بالرفق واللين وتوجيههم بالحسنى، فإن هؤلاء الصغار إن لم يرغبوا في الخير وإن لم يخاطبوا الخطاب السهل فإن هذا قد يؤدي إلى تنفيرهم. وبعض الناس لا يفرق بين مخاطبة الصغار والكبار ويخاطب الصغير وكأنه كبير كأنه مجرب، ولربما خاطبه بالوعيد وشدد عليه، وهذا الصغير لا يعقل ما يعقل الكبير وليس لديه صبر وجلد لأنه لا يدرك العواقب وفيه ضعف في عقله لأنه لم يبلغ السن الذي يكلف فيه بالعبادات. ولهذا من رحمة الله بعباده أن سن التكليف هو سن البلوغ وهو 15، ولكن يؤمر الصغار بالصلاة قبل ذلك ليتعودوا على أداء هذه العبادة. فينبغي أن يخاطب هؤلاء الصغار مخاطبة تتناسب مع حالهم، ولا بأس بتشجيعهم بالهدايا وبالعطايا المادية، لكن يكون هذا على سبيل الترغيب وأن لا يكون هذا سبب لتعلق قلوبهم بالدنيا، لكن يقال إن أجركم على الله وأنت إذا فعلت كذا تؤجر من الله، وهذا تشجيع لك على هذا الأمر. كذلك أيضا من يتألف على الدين من أهل الجاه والمنزلة أو ممن يعني فيه نفور وشدة فإنه ينبغي أن يتألف هؤلاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم وسادات العرب من العطايا ما لا يعطي غيرهم، ولربما أعطى بعض السادة وبعض أصحابه رضي الله عنهم أفضل منهم بكثير فلم يعطي أصحابه وأعطى أولئك، كما حصل يوم حنين أعطى بعض سادات العرب العطايا الجزيلة ولم يعطي الأنصار، فتكلم بعض صغارهم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى أولئك تألفا لدينهم ووكل الأنصار إلى دينهم، وقال لهم كلمة عظيمة هي مفخرة لهم بعد ذلك، قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار. فهذه المكرمة العظيمة تدل على منزلة الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يمنعهم لكون النبي صلى الله عليه وسلم يبغضهم أو ليس لهم منزلة عنده، لكن وكلهم إلى دينهم ولهذا رغبهم فيما يرغبون فيه، فإن هذه الكلمات أعظم عندهم وفي قلوبهم وأحب إليهم من الدنيا بأسرها، وهو أن يرجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من إنزال الناس منازلهم أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية وكذلك الممتزجة كما قال المصنف يعني فيها من هذا وهذا أن تجعل للأكفاء، وهذا الأمر تتحقق به مصالح الأمة. وأما إذا وجد الخلل في هذا فإن الفساد الكبير سيقع في المجتمع، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن يوسد الأمر إلى غير أهله. فإذا وسد الأمر إلى غير أهله وكلف بالأمر غير المستحق يحصل بذلك خلل وفساد كبير في الأمة. ومن ذلك الولاية العظمى، وهو أن يولى الأصلح لهذا المنصب الذي تقوم به الكفاية وله القدرة والقوة على الجهاد وعلى دحر الأعداء وعلى حسن السياسة الداخلية والخارجية وعلى إقامة العدل وضبط الأمن، كل ذلك مما تتعلق به مصالح الأمة. ولهذا يجب على المسلمين إذا ما اختاروا حاكما أن يختاروا الأصلح في دينه وفي فهمه وفي عقله وفي حسن تدبيره، وأن لا يجاملوا أحدا في ذلك، لأن هذه مصلحة الأمة. فإذا جعل عليهم من يحسن قادهم إلى خير ووجههم إلى ما فيه المصلحة، وإذا ولي عليهم من لا يستحق لربما جلب لهم الشرور والفتن، كما حصل في بعض من تولى على بعض المسلمين فذاقوا منها الويلات لطيش وجهل وعدم معرفة بأمر الدين والدنيا. كذلك ما نبه عليه المصنف ولاية القضاء، وهذه أيضا من الولايات المهمة، وهو أن يرجح في ذلك وأن يعين الأكفى والأعقل. والقضاء يحتاج علم وفطنة وذكاء ومعرفة بالأمور وترفع عن كثير من الأمور، وأن يكون القاضي مهيبا محترما، أن لا ينزل نفسه منازل العامة، وإنما يكون صاحب منزلة وصاحب سمت، وأن يكون مهيبا حتى ينزجر به أهل الفساد والشر. كذلك ولاية المساجد، وهو ولاية الإمام الصغرى في الصلاة، ينبغي أن يختار لذلك الأقرأ ثم الأفقه بأحكام الشرع، وأن لا يولى إلا من كان صالحا لذلك الأمر، فإن هذا يتعلق به مصلحة الأمة في هذه العبادة العظيمة. كذلك نبه المصنف على قيادة الجيوش والوظائف العسكرية، ينبغي أن يختار إليها وأن يختار لها الأصلح والأنفع، وهو من له قدرة وكفاءة وفيه أمانة على هذه الوظائف التي تتحقق بها مصالح الأمة. نعم. وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين، فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة تعين ما عينه الشارع، لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة، ومن لم يعين له عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه. فمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعلته، ومنهم من لا يردعه العقوبة إلا العقوبة البليغة. وكذلك في الصدقة والهدية، ليس عطية الطواف الذي يدور على الناس فتكفيه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغناء. وفي الأثر ارحموا عزيز قوم ذل. وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك. فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ثم ذكر المصنف أنه مما يدخل في ذلك معاملة العصاة وأيضا من هذا الحديث أن يعامل العصاة معاملة تتناسب مع حالهم، فيعاقب كل من خالف المعاقبة المناسبة لحاله، المبتدع له معاملة والعاصي له معاملة، ومن تكررت منه المعاصي أيضا يعامل معاملة، ومن صدرت منه الزلة له معاملة، فهم يتفاوتون في أنواع هذه المخالفات وفي تكررها منهم من عدمها. كذلك في الصدقة والهدية يعطى كل من يعني يعطى من هذه الهدايا بحسب حاله، فالفقير الذي يسأل الناس يعطى ما يناسب حاله، والمتعفف ينظر إلى حاله لأنه قد تصيبه الحاجة ولا يسأل الناس. كذلك صاحب الشرف والجاه إذا فقد ماله وحصل له فقر بعد غنى له منزلة غير منزلة الناس، لأنه تعود على التوسع في النفقة فيراعى هذا أمره، وبعض الناس لا يراعي هذا، يقول هو كغيره من الناس، ما الذي ميزه؟ هذا قد يجد في نفسه من الحرج ومن الألم ومن الضيق ما لا يجد الفقير، لأنه تعود على أمر يفقده فجأة، فهذا يحتاج إلى مواساة ومن يقف بجانبه ويعينه على تجاوز هذا الأمر حتى يغنيه الله عز وجل. كذلك أيضا من له سوابق في الفضل والعطاء، وكل من له إحسان للمسلمين فإنه يراعى هذا الأمر في إعطائه أيضا إذا احتاج، وينزل منزلته بحسب حاله. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، وقد أطال في تنبيه على فوائده، وأنبه على بعض ما يتعلق بهذا الحديث بحسب ما سرنا عليه في الدروس السابقة. أولا، هذا الحديث كما ذكر المصنف هو أصل في الحكمة، وذلك أن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. سبق التنبيه على أن الحكمة تبنى على أصلين: الأصل الأول التمييز، والأصل الثاني التنزيل. فالتمييز هو أن يكون الحكيم ينظر إلى ما يتميز به الناس بعضهم عن بعض، وأن يراعي هذه الفوارق وهذا التفاوت بين الناس. وهذه أول مراتب الحكمة، وهو أن يكون الرجل مميزا بين رجل وآخر، وبين حال وأخرى، وبين مناسبة وأخرى، وبين مكان وآخر، وبين زمان وآخر، وبين هذه المسألة التي يتكلم فيها ومسألة أخرى، فإن هذا أول مراتب الحكمة. وإذا كنا نعرف العقل بأنه التمييز، يتبين بهذا أن أول مراتب الحكمة العقل، ولهذا عرف العلماء العقل بأنه التمييز، وأول مراتب الحكمة العقل. ومن هنا يتبين الفرق بين العاقل والحكيم، فالعاقل هو الذي يميز بين الأمور، والحكيم فوقه، فإنه يميز ثم ينزل الأحكام بحسب هذه المفارقات. والحكمة هي تقوم على هذين الأمرين، وهو مراعاة الفوارق في سائر الأمور، ثم تنزيل الأحكام وتنزيل المعاملات بحسب هذه الفوارق. وهذه الحكمة من تعلمها انتفع بها في دينه ودنياه، فإن أكثر أخطاء الناس في معاملاتهم في الدين والدنيا وفي أحكامهم يرجع إما إلى عدم التمييز، أو يرجع إلى عدم تنزيل هذه الأحكام بحسب المنازل. فالناس يتفاوتون، والأحوال تتفاوت، والأزمنة تتفاوت، ولهذا فالحكيم هو الذي يميز بين رجل وآخر. تميز إذا جلست في مجلس وفيه من هو أكبر منك سنا وأعلم بالشرع، أو هو أمهم دونك، فإن كنت رأسا في المجلس والناس يطلبون منك الحديث والكلام فتكلم وأفد الناس، وإن كنت في مجلس فيه من هو أكبر منك سنا وأعلم فأنصت لغيرك ولا تتقدم على العلماء فتسقط من أعينهم، فإن الجرأة في مجالس العلماء والتصدر بين أيديهم لا يقع فيه إلا صاحب جهل، ولا ينبغي للإنسان أن يتقدم بين يدي العلماء يتكلم أو يفتي بحضرة هؤلاء. بعض الناس لا يميز، إذا جلس في مجلس بدأ يتكلم واستفتح الحديث وأخذ يعظ الناس ولا يدري من معه. انظر إلى هذا المجلس من فيه، فإذا فيه من هو أكبر سنا يعني ممن له عقل أو أعلم، فينبغي أن تنزل الناس منازلهم وأن تعطي الحديث لصاحبه إلا أن يأمر بذلك، أو على الأقل أن تستأذن، فيراعى هذا الأمر. أيضا إذا كنت في مجلس والناس دونك في العلم أو الفضل، فهنا لك مقام آخر، وهو أن تنفع الناس وأن توجههم وأن ترشدهم، فإن بعض الناس يتخلى عن منزلته إلى غيره، ولربما مكن الجاهل من الحديث بدعوى التواضع، وهذا أيضا فيه من المخالفة أنه لم ينزل الناس منازلهم. الطالب ينبغي أن ينزل منزلته وأن يوجه للاستفادة ولا يصدر للحديث قبل التأهل، والعالم ينزل منزلته، هذا من العقل ومن الحكمة. كذلك من الحكمة في هذا المقام اختيار الحديث المناسب في المجلس المناسب، فهناك مجالس للعامة ليس من المصلح أن تخاطبهم بما يخاطب به الملوك والرؤساء. بعض الناس الآن إذا جلس في مجلس للعامة أخذ يحدثهم عن السياسة وعما يسمونه جراحات الأمة وعن هموم الأمة. طيب هؤلاء الناس عندما تخاطبهم بهذا الكلام ما الذي سينتفع به؟ ما هو أثرهم في إصلاح واقع الأمة إلا أن تتقطع قلوبهم وهم لا يفعلون شيئا؟ ولربما تجرأ بعضهم وظن أنه مخاطب بهذا الأمر، فهذه من الحكمة أن تخاطب الناس بما يناسب حالهم. كذلك إذا كان المقام مقام يعني تعليم وتدريس، فهذا يحتاج إلى تأصيل وإلى تدريس وإلى تعليم، وإذا كان المقام مقام موعظة فهذا يحتاج إلى وعظ، مثل خطبة الجمعة الأصل فيها الوعظ والتأصيل والتدريس، هذا في الدروس. كذلك في مقام الفتوى، المقام مقام إجابة على السائل، وبعض الناس يجعل هذه الفتاوى مواعظ ويخرج عن أصل الحديث، فكل مجلس وكل حديث ينبغي أن يعطى حقه من هذه الضوابط التي تراعى. كذلك مخاطبة الرجال غير مخاطبة النساء، خاصة لمن ابتلي بمهاتفة النساء والإجابة عن طريق الهاتف، فإنه ينبغي لصاحب العلم والمروءة أن لا يخضع في القول وأن لا يتمادى في مخاطبة النساء. لربما إذا اتصل الرجل وسلم وقال كيف أنت كيف حالك، تقول الحمد لله وكيف أنتم وكيف حالكم، هذا لا بأس، لكن المرأة لا يصلح أن تخاطبها بهذا، لأن هذا مدعاة إلى الفتنة وأن يتهم صاحب المروءة، ولربما استغل هذا الأمر وطعن فيه بسبب هذا الأمر. فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا، وبين مخاطبة الرجال ومخاطبة النساء، بين مخاطبة ذوي الفضل ومخاطبة العامة، كل يخاطب بحسب حاله، وهذا من الحكمة ومن إنزال الناس منازلهم. هذا الأمر وهو الحكمة وهو التمييز بين الأشياء ثم تنزيل الأحكام عليها، الحديث عنها يطول، ومنها أيضا مراعاة الفوارق بين عصر السلف وبين عصرنا، فعصر السلف له أحوال تتعلق بذلك العصر وعصرنا له أحوال. نعم الأحكام الشرعية ثابتة ولا تتغير، لكن بعض الأحكام الشرعية متعلقة بالعرف كما نبه على هذا العلماء، وكذلك بحسب حال المجتمع. فالنفقة مثلا في عصور السلف على الزوجة ومهر الزوجة ليس كما هو في عصرنا، ولهذا ينبغي مراعاة هذه الأحوال المؤثرة. كذلك من العقل أن يراعي المتكلم حاله وحال غيره، فإن بعض الناس يجعل نفسه بمنزلة العلماء ويتكلم بلسانهم، العالم والإمام يقول قلنا ورجحنا وهذا الذي يظهر لنا، ثم يأتي هذا الصغير ويتقمص شخصية هذا الإمام ويقول قلنا ورجحنا وهذا الذي يظهر لنا، فيزدريها العقلاء. يعني هذا إنما يتكلم به العلماء وأهل الفضل، وأما الصغار وطلاب العلم فينبغي أن تخاطب الناس بما يخاطبهم به أمثالك، ولا تجعل لنفسك منزلة العالم. ولهذا لا يزال العلماء يتواضعون وإن كانوا في منازل كبيرة قريبة من منازل أولئك الأئمة، حتى لا يزدرون بهذا الكلام، في حين أن بعض الجاهلين وبعض الصغار يجعل لنفسه منزلة العلماء. أيضا من المروءة ومن إنزال النفس منازلها منزلتها هو أن لا ترضى لغيرك أن يغلو فيك وأن يرفعك فوق قدرك وأن يضفي عليك الألقاب فتزدرى عند العقلاء. يعني لو قال لك رجل يا عالم يا إمام فينبغي أن تزجر هذا، لأن هذه الكلمة لو بقيت لسخر الناس منك، وسقطت من أعين العلماء أن تخاطب بمثل هذا فتسكت. ولهذا فإن من العقل أن يزجر العاقل من يخاطبه بالألقاب التي لا تليق بحاله ولا تناسب منزلته، وهي في الحقيقة من الأمور التي تنزل من قدره وتسقط من هيبته عند العقلاء. فلا تظنن أنك إذا خطبت بهذه الألقاب ورضيت بها أنها سترفعك عند الناس، بل إن العلماء سيزدرون من يخاطب بمثل هذا الخطاب ويسكت ولا يعقب ولا ينبه على هذا الأمر. الناس في منازلهم يتفاوتون تفاوتا عظيما، وهذه المنازل إما أن تكون منازل دينية أو دنيوية. فالمنازل الدينية هي منزلة العلماء، منزلة العلماء وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ثم من جاء بعدهم من التابعين، ثم من جاء بعدهم من تابع التابعين. فأول إنزال الناس منازلهم أن تعرف لهؤلاء السلف ولهؤلاء الأئمة منزلتهم في الاجتهاد وفي العلم، وإذا بلغك من كلامهم شيء أن تعرف له قدره وأن تنزل هذا الكلام منزلته، لأنه من كلام الأئمة. ثم بعدهم الأئمة الكبار من أئمة أهل السنة أن يعرف لهم طالب العلم قدرهم، وهذا من إنزال الناس منازلهم. وإذا ذكرهم أن يذكرهم بما يناسب حالهم، وأن يترضى عن الصحابة ويترحم عن الأئمة، وإذا تكلم أو رجح شيئا من أقوالهم على أقوال بعضهم يتأدب مع الجميع ولا يتجرأ عليهم ولا يتنقصهم كما يحصل من بعض الجاهلين إذا ظفر بزلة أو بخطأ من عالم، ولربما هو المتوهم أطلق لسانه وقال هذا القول باطل، كيف فلان يقول كذا وهذا لا يليق به، وأنا قد عرفت هذا، وكيف لهذا العالم يخفى عليه هذا الأمر، هذا لا يفعله إلا جاهل. وأما العلماء فعباراتهم جميلة في التنبيه على أخطاء العلماء، مثل ما ذكر شارح الطحاوية لما تكلم الطحاوي وقال في الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق قال وهذا مشكل على مذهب الشيخ، يعني انظر إلى العبارة اللطيفة، وهذا مشكل على مذهب الشيخ، ما قال هذا تعارض وهذا تناقض وهذا كذا وكذا. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما علق على فتح الباري كذلك على الطحاوية يعلق أحيانا على الأخطاء البينة الواضحة، ومع هذا يقول وهذا محل نظر وهذا محل نظر، بخلاف بعض الجاهلين وبعض الشباب المتعجلين أول كلمة يقولها وهذا باطل وهذا كذا ويطلق لسانه. ورأيت في تعليقات بعض الصغار يعلق على بعض أقوال الأئمة الكبار في بعض الأحاديث يقول ضعيف، يقول والضعيف من قال إن هذا الحديث ضعيف. هذه الشدة والجفاء، مخاطبة العلماء بهذا لا تصدر إلا من جاهل، ولهذا يحرم هؤلاء العلم بحسب عقولهم، فإن هذه العقول غير مؤهلة للعلم والفقه، ولا يزدري العلماء ولا يتنقصهم إلا جاهل، ومن عرف العلماء عرف قدرهم. ومن حكمة الله أنه قد تصدر الزلة من الإمام الجليل، فلا تظنن أنك إذا عرفتها فأنت أفضل منه، بل إن العلماء سبقوا إلى كل خير، ولكن قد ينبه أو يتنبه الصغير لخطأ الكبير، فهذا لا يدل على فضله عليه. فهؤلاء العلماء والأئمة لهم منزلة، كذلك من المنازل المتعلقة بالدين منازل العباد الصالحين وأهل الاستقامة والتقوى، فهؤلاء تكرمهم وتجلهم وتقبل رأس المستقيم على دين الله عز وجل وصاحب الطاعة، خصوصا إذا كان كبير السن، فتجمع له بين توقير الكبير وبين احترام صاحب الطاعة، وتعرف له قدره ومنزلته، وهذا من إنزال الناس منازلهم. كذلك من المنازل المتعلقة بأمر الدين الدعاء إلى السنة، الذين بذلوا أوقاتهم وبذلوا كل ما يستطيعون في دعوة الناس وفي توجيه الناس إلى الخير، فهؤلاء أيضا يعرف لهم قدرهم. وكذلك المحسنين من المنفقين من أهل المال وأهل الجاه، الذين يجودون بجاههم وبأموالهم في سبيل الدعوة وفي سبيل الإحسان إلى الناس، تعرف لهم منازلهم ويعرف لهم قدرهم لقيامهم بهذا الأمر. والأمر الثاني المنازل المتعلقة بأمر الدنيا، وهذا مثل من له جاه ومنزلة وفضل وسيادة على قومه أو على أهل بلده أو صاحب منصب أو وظيفة، فهؤلاء يعرف لهم قدرهم ويخاطبهم بالخطاب الذي يليق بهم. وقد ساد في هذا العصر هناك ألقاب يخاطب بها الوزراء ويخاطب بها المدراء ويخاطب بها بعض أصحاب الوظائف، فمن العقل والمروءة إذا خاطبت مسؤولا أن تخاطبه بالألقاب التي تعود عليها، بل إن هذا مما تصدر به التوجيهات من ولاة الأمور أن يخاطب هؤلاء بهذه الألقاب التي خصصها ولي الأمر وخاطبهم بها، وجعل أيضا من النظام ومن معاملتهم أن يخاطبوا بها، هذا أيضا من المروءة ومن العقل. وقد كان العلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مكاتباته إلى المسؤولين وإلى الوزراء وإلى الأمراء وقبل هذا الملوك يخاطبهم مخاطبة المخاطبة المناسبة لأحوالهم، ثم بعد ذلك يشرع فيما يريد أن يقوله. وهذا مما يدل على أن هذا هو منهج العلماء قديما وحديثا، لأن هذا هو الذي دلت عليه السنة. كذلك من المنازل المتعلقة بالأمور العادية مثل السن، فإن صاحب السن له منزلة ينبغي أن يوقر وأن يعرف قدره. وكذلك من المنازل التي تراعى منزلة الصغير، فإنه يرحم ويرفق به، كل ذلك مما دل عليه الحديث. في مقابل هذه المنازل التي لهم فيها اختصاص منازل، المنازل الأخرى التي هي في مقابلها، لأن هذا الحديث يدل بعمومه أنزل الناس منازلهم على أمرين: أنزل الناس منازلهم من أهل الخير، وأنزل الناس منازلهم من أهل الشر ومن أهل الفتن، فإنه لا يجوز أن يوقر صاحب البدعة ولا أن يوقر صاحب المعصية، فإن هذا فيه هدم للدين، إلا أن يتألف على دين الله في مقام الدعوة، وإنما ينزل الناس منازلهم. وكذلك صغير السن فإنه يخاطب بالخطاب الذي يليق به، كان يقال يا بني يا غلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عام